إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس الماضي عند من مبحث العام والخاص عند التخصيص الذي هو قصر حكم العام على بعض أفراده لقرينة مخصوصة، وذكر المصنف بأن التخصيص ينقسم إلى قسمين: تخصيص متصل وتخصيص منفصل، ثم شرع في بيان التخصيص المتصل وذكر بعض أقسامه: الاستثناء وهو الذي أخذناه أولا، ثم بقي الشرط والتقييد بالصفة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع التخصيص أو التخصيص المتصل، وهو الشرط الذي قال فيه يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمراد بالشرط هنا المراد به الشرط اللغوي، وليس الشرط الشرعي، ولا الشرط العرفي، ولا الشرط العقلي، لأن الشرط قد يكون عقليا وذلك بحكم العقل، وقد يكون شرطا عرفيا، وقد يكون شرطا شرعيا، وقد يكون شرطا لغويا. المراد هنا في التخصيص بالشرط هو الشرط اللغوي. الشرط العقلي مثلا الحياة للعلم، فلا يتكلم عن العلم ولا التعلم إلا للحي. وشرط عرفي الذي يجري عليه عرف الناس، فيتعارفون على أن الصعود يكون بالسلم أو المصعد. وثمة الشرط الشرعي الذي مر معنا، ومنه اشتراط مثلا الطهارة للصلاة. أما المراد هنا وهو المراد هنا الشرط اللغوي الذي هو تعلق شيء بشيء، تعلق شيء بشيء وجودا وعدما، ويكون بإحدى صيغه بإن أخواتها. فيقول هنا رحمه الله: والشرط يجوز أن يتقدم عن المشروط ويجوز أن يتأخر عن المشروط، كما ذكر هذا أيضا في الاستثناء. فلما ذكر الاستثناء ذكر بعض شروطه وما هو جائز، ذكر جواز تقديم الاستثناء على المستثنى. كذلك الآن إذا عرفنا بأن الشرط هو من المخصصات المتصلة، وهو كما ذكرت تعلق شيء بشيء وجودا وعدما بإن أو إحدى خواتها، فإن هذا الشرط يجوز فيه أن يتقدم المشروط على الشرط ويجوز العكس. مثلا يقول لزوجته: أنت طالق إن خرجت من البيت. أنت طالق، هذا الحكم مخصص الآن بهذا الشرط وهو في حال الخروج. وكما يجوز هذا بهذه الصيغة بتأخيره، فإنه يجوز تقديمه أيضا، تقديم المشروط على الشرط، فيقول: إن خرجت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق. ومن كتاب ربنا قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهنا تقدم الشرط على المشروط. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، والحكم وتخلية السبيل يكون بهذا الشرط: إن تابوا وأقاموا الصلاة. وقد يأتي بالعكس أيضا، وهذا موجود في كتاب الله كثيرا. نعم. فالشاهد هنا أن الشرط، الشيء الذي يعلم هنا، أن الشرط المراد هنا في التخصيص هو الشرط اللغوي الذي هو تعلق شيء بشيء وجودا وعدما بإن أو إحدى خواتها، هذا الشرط اللغوي، فلا يدخل فيه لا الشرط العرفي ولا العقلي ولا الشرعي. هذا أولا. ثانيا، أفادنا هنا بأن هذا الشرط ما يتعلق بالشرط والمشروط يجوز تقدم أحدهما على الآخر، يجوز تقدم أحدهما على الآخر، فما ورد هذا الشرط فإنه يخصص الحكم. نعم. قال رحمه الله: يخصص الحكم، إذا عرفنا العام والشيوع الذي في العام فإذا جاء الشرط فإنه يقلل ذلك الشيوع، وهذا معنى التخصيص، يقلل ذلك الشيوع وهذا معنى التخصيص. نعم. قال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، هذا هو النوع الثالث من أنواع المخصص المتصل. فذكر المخصص المتصل، ذكر الاستثناء، ثانيا الشرط، وثالثا هذه الصفة. قال: والقيد بالصفة، أي التقييد بالصفة، التقييد بالصفة، يعني إذا قيد الحكم العام بالصفة فإن هذا أيضا يقلل شيوعه، بمعنى أنه يخصصه، يخصص بهذه الصفة الذي قال فيها هنا والمقيد بالصفة، أي تقييد بالصفة. وطبعا الصفة هنا لابد أن نعرف ما هي الصفة. هذه الصفة ليست التي يعرفها للغة، اللغة يقول الصفة التي النعت، ليس هذا هو المراد هنا، وإنما الصفة المراد هنا هو كل لفظ يقلل الشيوع، سواء كان نعتا الذي يعرفه أهل اللغة، ولا كان حالا، ولا كان بدلا، فكل لفظ يقلل الشيوع فإنه داخل هنا في الصفة. كل لفظ يقلل الشيوع فهو داخل في الصفة المرادة هنا بقوله هنا والمقيد بالصفة، والمقيد بالصفة، فكل لفظ يقلل الشيوع فإنه داخل هنا. طبعا غير الاستثناء، الاستثناء أيضا يقلل الشيوع، هذا مر. غير الشرط، الشرط يقلل الاستثناء، هذا خصه، ذكره وحده، وباقي أمر آخر وهو الغاية لم يذكره. من أنواع المخصصات المتصلة الغاية، يعني ما ذكرها المصنف هنا، وإنما ذكر لنا الاستثناء والشرط والصفة المقيدة. فكل ما يقلل الشيوع سوى الشرط والاستثناء والغاية، فالغاية أيضا من أنواع المخصصات المتصلة التي تكون بحتى وإلى. قول الله جل وعلا مثلا في الغاية: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكلوا واشربوا، هذا حكم عام بأن تأكل وتشرب في كل وقت، عام في كل وقت. لكن لما قال جل وعلا حتى يتبين الخيط لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا تخصيص، ليس الأكل والشرب في كل وقت، وإنما إلى هذه الغاية. فالغاية هنا من أنواع المخصصات المتصلة، ويأتي أيضا بإلا، بحتى وبإلا أقول. ومنه قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لما قال الله عز وجل اغسلوا أيديكم، قد تفهم هذا على العموم، اليد تطلق الوراد بها ما تصل إلى الكتف، فإذا قال أنا أغسل يدي إلى الكتف، لا، جاء هنا التقييد، فقال سبحانه وتعالى إلى المرافق، فهذه الغاية. فالغاية أيضا من أنواع المخصصات المتصلة. فإذا إذا عرفنا عندنا استثناء، وعندنا شرط، وعندنا الغاية، هذه أيضا أضيفوها لم يذكرها المصنف، وعندنا هذه الصفة المقيدة. الصفة المقيدة هي كل ما قلل الشيوع سوى الاستثناء والشرط والغاية. وهذه الصفة كما ذكرت ليس المراد بها ما يطلق عند أهل اللغة، بل هي أعم من ذلك، هي الصفة والنعت المعروف عند اللغة، وكذلك قد يكون حالا، وقد يكون بدلا. فإذا وردت هذه الصفة التي تقلل الشيوع فإنها تكون مخصصة. مثلا قول الله جل وعلا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فيما باح الله عز وجل من نكاح الإماء. لكن هنا الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم هذا على العموم، سواء كانت كافرة أو كانت مؤمنة، لكن جاءت صفة هنا المؤمنات. فلما جاءت الصفة ماذا فعلت هذه الصفة؟ قللت الشيوع. فلو كان مثلا الآية عند قول الله سبحانه وتعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، الآن إذا أجريتها العموم بالشمول ستقول تشمل الكافرة وتشمل المؤمنة، الآن الكافرة والمؤمنة، لكن لما جاء التقييد بالمؤمنات هذا هو التقييد بالصفة الذي يتكلم عنه المصنف، الذي هو تقييد، الذي نوع من أنواع المخصصات المتصلة. فإذا هذه الصفة المقيدة تقلل الشيوع، فعرفنا أن التي أباح الله جل وعلا نكاحها إن خاف الإنسان نفسه العنت، وهي المؤمنة دون سواها. بهذه الصفة المقيدة عرفنا بأنها المؤمنة دون سواها. قول الله عز وجل أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل مؤمنا. قبل نذكر تتم قبل أن نتم الآية الآن ماذا نفهم؟ ومن يقتل مؤمنا، أي واحد يقتل مؤمن؟ أن قلنا هذه من صيغ الشرط، هنا من يقتل، أقول هذه من صيغ العموم، من يقتل مؤمنا عمدا أو خطأ أو عمدا، الآية تشملها، قتله عمدا داخله وقتله قتله خطأ داخله. لكن لما قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قوله سبحانه وتعالى متعمدا هذا الحال، فجاء هذا باصطلاح الذي ذكر المصنف هي صفة مقيدة، مع أنها حال، ولذلك قلت لكم الصفة المقيدة تشمل الحال والبدل وتشمل الصفة التي هي معروفة عند أهل اللغة. فهنا قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فعرفنا أن هذا الحكم المذكور هنا وهو التوعد بالنار فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا لمن قتل مؤمنا متعمدا، لمن قتل مؤمنا متعمدا، ومن قتله خطأ فلا يدخل هنا. فإذا ننظر إلى ذلك العموم ومن يقتل مؤمنا، هذا العموم جاء تخصيصه بماذا؟ بصفة مقيدة في قوله جل وعلا متعمدا. ويضربون أيضا مثالا مثالا في البدل، قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أول الآية ولله على الناس حج البيت، من الذي يخاطب بحج البيت؟ الناس جميعا، ولله على الناس، لأن قلنا هذه الناس هي جمع ومعرف بأل فيعم، فالمخاطب بالحج هم جميع الناس. لكن الله سبحانه وتعالى قال من استطاع إليه سبيلا، وقوله من استطاع إليه سبيلا هذا بدل من الناس، وهو صفة مقيدة، فعرفنا بأن المخاطب بالحج هو المستطيع وليس أي أحد، لأن في الأول ولله على الناس مخاطب به جميعا، مستطيع ولا غير مستطيع، لكن لما جاءت من استطاع إليه سبيلا فعرفنا أن المخاطب بالحج هو المستطيع الذي يستطيع إليه سبيلا، فهذه صفة مقيدة. فإذا عندنا هذا المخصص الثالث الذي ذكره المصنف من المخصصات المتصلة، وهو الصفة المقيدة، فإن تلك الصفة المقيدة التي تقلل الشيوع تخصص العام كما يخصصه الاستثناء وكذلك الشرط. قال رحمه الله والصفة والمقيد بالصفة، إذا قلنا الصفة المقيدة هذه الثالثة التي ذكرها من أنواع المخصصات المتصلة، لكن هنا الأصوليون لما يذكرون هذا النوع والقسم من أقسام المخصصات المتصلة وهو الصفة المقيدة، يقول هذه الصفة المقيدة نعم إذا وردت وأريد بها التخصيص، لأنه قد يراد بها غرض آخر غير التخصيص، هذه الصفة المقيدة قد ترد ولكن لا يراد بها التخصيص، يراد بها غرض آخر، إذا أريد بها غرض آخر فهي لا تفيد التخصيص ولا تقلل الشيوع. مثلا من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. الآن لو قلنا هذه لحما سخره الله لنا الذي في البحر ففعل العموم أي لحم في البحر، لكن لما قال جل وعلا طريا وصف بأنه طري، هل نقول هذه صفة مقيدة بمعنى أن الذي يحل لنا من لحم البحر هو الطري وأما غير الطري فلا يحل؟ هذه لو قلنا بأنها صفة مقيدة. ولذلك قلت لكم إن الأصوليين يقولون إذا كانت جاءت هذه الصفة، إذا جاءت هذه الصفة لغرض آخر غير غرض التخصيص لا تفيد التخصيص، وهنا كذلك لم تأتي لغرض التخصيص، وإنما هذه الصفة كانت لغرض الامتنان، امتنان الله عز وجل عباده وما سخر لهم من هذا البحر، وذكر اللحم الطري، فلا يعني أن هذا يقيد بأن اللحم غير الطري الذي يكون في البحر ما يحل، لا، وإنما المراد هنا الامتنان، المراد هنا الامتنان. مثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يأتي إنسان يقول أنا قرأت وعرفت بأن الصفة المقيدة تقلل الشيوع، والله عز وجل ينهى عن الربا بهذا الوصف، إذا كان أضعافا مضاعفة معناتها إذا لم يكن أضعافا مضاعفة يصح، نقول لا، لأن هذه الصفة الواردة هنا التي جاءت لغرض آخر وهو التنفير، ولم تأتي لغرض التخصيص، ولذلك لابد أن يعرف هذا. فليست كل صفة ترد تقلل الشيوع بمعنى أنها تخصص، وإنما التي ليس لها غرض آخر، فإن كان لها غرض آخر كما ذكرت في المثالين فإنها لا تفيد التخصيص. قال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل على المطلق. المقيد والمطلق هذان أيضا من المباحث المهمة في أصول الفقه. المقيد والمطلق من المباحث المهمة، وفيما شبههم بالعام والخاص، ولهذا تجد الأصوليين كثيرا الذين يصنفون في الأصول بعد ذكر مبحث العام والخاص يذكرون مبحث المطلق والمقيد، مبحث المطلق والمقيد. هل العام الذي قلنا فيه العموم، تجد أيضا هذا المطلق فيه عموم، المطلق أيضا فيه عموم، ولهذا يعقبونه، يجعلون المطلق والمقيد بعد العام وكذلك بعد الخاص. وكما أن هذا العام فيه تخصيص، المقيد فيه المطلق، المطلق فيه تقييد، المطلق فيه تقييد. فبالنظر تجد العام فيه عموم، كذلك المطلق فيه عموم، والعام يدخله التخصيص والمطلق يدخله التقييد. ومن ثم كان شبيها بين هذه النواحي، فإذا دائما تجدونهم إذا ذكروا العام والخاص يذكرون المطلق والمقيد، والجميع من دلالات الألفاظ. قال هنا: المقيد بالصفة يحمل على المطلق. المطلق في اللغة هو المرسل، ويقال أيضا المخلى، فيقال أرسل الطائرة أي خلى سبيله، ولا أرسل وأطلق الطائرة يعني خلى سبيله، أو أطلق الأسيرة يعني خلى سبيله، أو أطلق الغنم يعني أرسلها. فمن لغة يطلق على المرسل، المطلق يطلق على المرسل ويطلق على المخلى. في الاصطلاح يعرفه بعض الأصوليين بأنه ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. ما دل يعني اللفظ، أنا نتكلم عن دلالات الألفاظ، هذه كلها تتعلق بالألفاظ. فقولهم ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، بلا قيد هذا ليخرج المقيد. وأما قولهم ما دل على شائع في جنسه يعني اللفظ، هو اللفظ، لأن قلت ما المراد بها اللفظ، اللفظ الدال على شائع في جنسه. فاللفظ الذي يدل على شائع، يدل على فرد، أو الذي يتناول فردا، اللفظ الذي يتناول فردا يكون شائعا في جنسه. كيف يكون شائعا في جنسه؟ فهو هذا اللفظ إذا ورد يشمل جنسا بأنواعه، وأنت مطالب بأن تتناول واحدا منه فقط على جهة البدل، هذا أو هذا أو هذا أو هذا. مثلا في المثال الله سبحانه وتعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل الخطأ. قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة، أو في كفارة الظهر قال فتحرير رقبة، خلينا في هذا في الظهر أفضل، قال فتحرير رقبة، فيقولون هذا مطلق. لما؟ الآن أنت مأمور بأن تحرر رقبة، وهذه الرقبة شائعة في جنسها، الرقاب موجودة كثيرة، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، مؤمنة أو غير مؤمنة، الرقاب الآن كثيرة، أنت مطالب بأن تعتق واحدة فتتناول فردا من هذا الشائع، هذا هو المطلق. ولذلك انظروا، المطلق فيه عموم لكن عمومه ليس كالعام، فيه عموم يقولون عمومه عموم بدلي، يعني أنت هذا الشائع بالرقاب مثلا، أنت المأمور أن تعتق واحدة منها، مؤمنة كافرة سواء كان ذكرا أو أنثى، فأنت مأمور بأن تعتق واحدة فقط. وأما في حكم العام، العام حكمه شمولي، لما يأتي الحكم الشرعي ونقول هذا اللفظ عام، فكل أفراد العموم ينالهم ذلك الحكم، لكن بالنسبة للمطلق يقولون عمومه بدلي، وأظن فهمتم معنى بدلي. فقول الله عز وجل فتحرير رقبة، هذه الرقبة شائعة في جنسها الكثير، ذكور ولا إناث ولا مؤمنة ولا غير مؤمنة، أنت بماذا مطالب؟ بماذا يتحقق أداؤك للحكم؟ بأن تعتق رقبة واحدة، لكن مش معينة، تعتق هذه ولا تعتق هذه، المؤمنة ولا الكافرة، ومن المؤمنة عندك رقاب كثير ومن الكافرة رقاب كثير، ذكور ولا إناث، تعتق أي رقبة من هذه الرقاب. فلهذا قالوا في المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، هنا ورد بلا قيد، فتحرير رقبة بلا قيد، فتعتق أي رقبة يصدق أنك قد أديت الذي طلب منك وأديت الفعل الذي أمرت به. ومن ثم فإنهم قالوا بأن المطلق هو اللفظ الذي دل على شائع في جنسه بلا قيد. فالفرق بين العام وبين المطلق أن العام عمومه شمولي فهو يستغرق جميع أفراده، وأما المطلق فإن عمومه بدلي، بدلي يصدق أنك إن فعلت واحدة ولا تناولت واحدة مما يدخل في المطلق أنك قد فعلت ما أمرت به. مما يوضح المثال في الفرق، طبعا ثمة فوارق لكن هذا أهم فارق بين المطلق والعام، من الأمثلة التي كان يضربها شيخنا الشيخ سليمان، أمثلة حسية التي تقرب بين العلاقة التي أو الفرق بين العام والخاص، العام والمطلق. فيقول العام غرفة يدخلها الناس، يدخلها أهلها، كل أهلها يدخلونها، والغرفة فيها كرسي. إذا قلنا العام فتلك الغرفة يدخلها كل أهلها، يعني الأفراد لا بد أن الغرفة هي العام والكرسي هو المطلق، فتلك الغرفة يدخلها كل أهلها، وهذا معنى أن العام شمولي يستغرق جميع أفراده ويشمل جميع أفراده، لا يتخلف واحد، فجميع الأهل لا بد أن يكونوا داخل الغرفة. فانظر الآن إذا جاء الحكم العام فإنه يشمل جميع الأفراد، هم جميعا داخل الغرفة، الغرفة فيها كرسي، الغرفة فيها كرسي، وذاك الكرسي هو المطلق، الكرسي لا يتحمل أن يجلس عليه إلا واحد، لكن من هذا الواحد؟ أي واحد من الغرفة يجلس فيه. فانظر الآن ذاك العموم الذي الآن داخل الغرفة، إذا جئنا للإطلاق فإنه يتحقق بجلس واحد فقط، لكن لا يتعين هذا أو هذا أو هذا لأنه شائع في جنسه، لكن لا يتحمل أن يجلس الجميع، فهذا ليس كالعام الذي والغرفة وإنما يجلس فيه واحد. وهذا أظن مثال تقريبي يبين الفرق بين العام والخاص من جهة العموم، فالعام عمومه شمولي، وأما المطلق فعمومه بدلي. والمقيد الذي ذكره في الأول قال والمقيد بالصفة يحمل على المطلق، المقيد هو أيضا ما دل على شائع، لكن الفرق بينه وبين المطلق بقيد، دل على شائع بقيد في نفس المثال، وهذا المثال الذي يضرب في باب المقيد كثيرا عند الأصوليين. فتحرير رقبة هذا مطلق، أي رقبة، لكن في الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة، ماذا نسمي هذه؟ مؤمنة، تقييد، تقييد للرقبة التي أنت مخاطب بإعتاقها. فكانت عندنا تحرير رقبة هذا مطلق، سواء مؤمنة كافرة ذكر ولا أنثى، لكن لما جاءت تحرير رقبة مؤمنة فجاء التقييد، ولهذا قالوا في المقيد هو ما شاع، ما دل على شائع في جنسه بقيد. يقول رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. قوله فيحمل المطلق على المقيد هذه من المسائل المهمة في باب المطلق والمقيد، وهي الغرض من بحث هذه المسألة، مسألة المطلق والمقيد، الغرض الأساسي أن يحمل، متى يحمل المطلق على المقيد، فإنه ترد بعض الألفاظ مطلقة ولكن نجدها مقيدة، فمتى يحمل المطلق على المقيد؟ هذا هو السؤال. في المثال السابق الذي ذكره هنا أيضا المصنف ورد في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، هذه قلنا مطلقة، رقبة مطلق، ولكن جاء في كفارة القتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. طيب الآن المأمور في تحرير الرقاب بالنسبة للظهار رقبة، وبالنسبة لكفارة القتل رقبة مؤمنة. هنا يأتي السؤال، عندنا نفس الأمر، الأمر بعتق الرقبة، هل نحمل هذا المطلق على المقيد بحيث أن الإنسان لو وقع في الظهار ثم جاء يكفر نقول له اعتق رقبة، هل نقيدها بالمؤمنة أم لا نقيدها بالمؤمنة، بدليل أنه قد وردت مقيدة في نص آخر، هل نحمل المطلق على المقيد أم لا نحمل المطلق على المقيد؟ هذه ينظر إليها الأصوليون من جهة الحكم والسبب، من جهة الحكم الوارد في النص ومن جهة سببه. فالحالات التي يحمل فيها المطلق والمقيد ولا يحمل فيها المطلق على المقيد راجعة إلى الحكم والسبب، وراجعة الحكم والسبب من جهة اتحادهما أو اختلافهما. إذا اتحد الحكم والسبب أو اختلف الحكم والسبب، أو اتحد في الحكم واختلف في السبب، والعكس اتحد في السبب واختلف في الحكم، فهي أربع حالات ينظر إليها في النصوص التي ترد مطلقة ومقيدة. يصير عندك لفظ في نص مطلق ولفظ في نص مقيد، ومن بعد أنت تحتار أيحمل المطلق على المقيد، يعني هذا المطلق الذي عندي الآن هل أقيده بالنص الذي ورد فيه التقييد أم لا؟ الجواب هنا يكون بالنظر إلى الحكم والسبب في النصين من حيث الاتفاق والاختلاف. وإذا قلت لكم هم يقسمونها إلى أربعة أقسام من هذه الحيثية، أما أربع حالات، الحالة الأولى وهي الحالة التي يتفق فيها الحكم مع السبب في الدليلين، الذي الأول الذي هو مطلق والثاني الذي هو مقيد، إذا اتحد الحكم والسبب وبالمثال يظهر هنا باتفاق الأصوليين يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. من الأمثلة حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا أن يعتق رقبة فقال لا أستطيع، ثم قال له صلى الله عليه وسلم صم شهرين، هكذا جاء في بعض الأحاديث صم شهرين. لما قال له صم شهرين هذا مطلق، يصومها متتابعة ولا غير متتابعة. جاء في رواية أخرى وهي في الصحيحين أنه قال له صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين، صم شهرين متتابعين. عندنا هنا دليلان، الأول ورد فيه اللفظ مطلقا والثاني ورد فيه اللفظ مقيدا. طيب لو أن إنسان حصل له مثل هذا الرجل قال أنا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم شهرين فأنا أصوم شهرين، لا أستطيع رقبة لعدم وجودها فأنا أصوم شهرين، ولكن الرسول ما قيد قال صم شهرين، أنا أصوم شهرين يوما وأفطر يوما ولا أصومها، المهم يصوم شهرين غير متتابعة. نقول لا، لقد ورد التقييد في نص آخر وفي حديث وفي حديث آخر وفي دليل آخر أو لفظ آخر، ورد مقيدا أمره بأن يصوم شهرين متتابعين. هنا يأتي السؤال، هل نحمل المطلق على المقيد بحيث هذا الذي ورد هنا مقيدا ورد هنا مطلقا قال له صم شهرين نحمله على التقييد الذي في اللفظ الآخر؟ الجواب نعم، وهذا بالاتفاق. لما؟ لأنهما اتحدا في الحكم واتحدا في السبب. أما الحكم فهو الأمر بصيام شهرين، وأما السبب فهو الجماع في نهار رمضان، فاتحدا في الحكم والسبب. والأصوليون يقولون إذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. الحالة الثانية هي عكسها، إذا اختلف في الحكم والسبب، ورد دليل المطلق ورد دليل المقيد، نظرنا إلى الحكم فهو مختلف ونظرنا إلى السبب فهو مختلف. ومن الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأيضا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن الدليل الأول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هي اليد؟ ما حدها؟ هل جاء مقيدا؟ جاء مطلقا، هذا اللفظ الذي عندنا هنا مطلق، الله عز وجل قال فاقطعوا أيديهما، يصدق أن نقطع اليد هنا، نقطع الكف فقط، يصدق أن نقطعها إلى المرفق، ويصدق أن نقطعها إلى الكتف، لأن هذه جميع يد يطلق عليها، فورد هنا مطلقا، هنا ورد مطلقا. الآن إذا نظرنا إلى الآية الأخرى، آية الوضوء، الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جاء مقيدا، فعلمنا أن غسل يد في الوضوء يكون إلى المرفق. إذن هذا الذي في آية الوضوء جاء مقيدا، والذي جاء في آية السرقة جاء مطلقا. وش عدنا الآن؟ عدنا مطلق ومقيد. يأتي السؤال، هل يحمل المطلق على المقيد؟ وش معنى الآن يحمل المطلق على المقيد؟ عندنا مقيد في الوضوء إلى المرفق، معناته في السرقة فاقطعوا أيديكم، إذا حملناه على ذلك المقيد فنقول قطع اليد يكون إلى المرفق. هل يحمل هنا؟ باتفاق الأصولين لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا لأن الحكم والسبب إذا اختلف في المطلق والمقيد فإنه لا يحمل. فهذه الحالة الثانية، إذا اختلف الحكم والسبب قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، فهنا لا يقال إن قطع اليد في السرقة يكون إلى المرفق، لأن الحكم الذي هو موجود هنا القطع، والسبب السرقة، والحكم الموجود في آية الوضوء الغسل، والسبب هو الحدث مع إرادة الصلاة. فانظروا السبب مختلف، السبب هنا السرقة، والسبب هنا الحدث مع إرادة الصلاة. الحكم يختلف، هنا أمر بالقطع وهنا أمر بالغسل، اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. ومن ثم فإنه لا يقال إن آية السرقة يحمل فيها، نقيد فيها اليد إلى المرفق كما في الوضوء، فلا يحمل المطلق على المقيد. والحالة الثالثة، إذا اختلف في الحكم واتحدا في السبب، المطلق والمقيد إذا اختلف في الحكم واتحدا في السبب، فهنا أكثر الأصوليين يقولون إنه لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر عن بعضهم أنه رأوا ذلك، وأهل التحقيق يضعفونه. ذكر عن بعض المالكية أنهم يرون حمل المطلق المقيد في هذه الحال، ولكن أهل التحقيق يضعفونه. ولهذا تجد بعض الأصوليين ينقل هنا الاتفاق أيضا، يقول إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم فإن ثمة إجماع على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. فتجد بعضهم يقول أن أكثر الأصوليين، ومنهم من يذكر اتفاق الأصوليين على أنه لا يحمل في هذه الحال. من الأمثلة التي يكون فيها اتحاد السبب ويختلف فيها الحكم، الله عز وجل في نفس الآية التي ذكرتها آنفا، آية المائدة التي في الوضوء، قال جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن في قوله سبحانه وتعالى أيديكم إلى المرافق، والحكم هو الغسل، والسبب هو إرادة الحدث مع إرادة الصلاة. إذا جئنا إلى الآية، آية التيمم، في آية التيمم الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في آية النساء ولا في آية المائدة، فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. اليد هنا في آية التيمم جاءت مطلقة، اليد في آية المائدة في الوضوء جاءت مقيدة إلى المرافق، والآية في التيمم جاءت مطلقة. الآن يأتي إنسان يريد أن يتيمم، الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ضرب على الصعيد ومسح وجهه. الآن يريد أن يمسح اليد، ما حد المسح؟ هل يمسح هنا إلى الكف، ولا يمسح إلى المرفق، ولا يمسح إلى المنكب؟ لأن هذه كل يصدق عليها يد، والدليل هنا جاء مطلقا، الدليل هنا جاء مطلقا. يأتي السؤال، هل يحمل هنا المطلق على المقيد؟ بمعنى أننا في التيمم أيضا مسح اليد يكون إلى المرفق مثل الغسل. ننظر، السبب هنا في التيمم وفي الوضوء واحد، وهو الحدث مع إرادة الصلاة، الحدث مع إرادة الصلاة. فأنت فهذا الذي يتيمم ولا هذا الذي يتوضأ عند الحدث مع إرادة الصلاة. لكن بالنسبة للحكم يختلف، في آية الوضوء الحكم هو الغسل، وفي آية التيمم الحكم هو المسح، فاتحدا في السبب واختلفا في الحكم. وأكثر الأصوليين، وقلت قد نقل إجماعا على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هاته الحال. ومن ثم لا يستدل بهذا التقعيد المتعلق بحمل المطلق على المقيد على أن التيمم يكون إلى المرفق، هذا من قال به استدل بأمر خارج، بشيء آخر، بدليل آخر ليس هذا، لأن هنا لا يحمل المطلق على المقيد. فعندنا هاته الحالة الثالثة إذا اتفقا في السبب واختلفا في الحكم. وعندنا حالة رابعة وهي عكس هذه الحالة، إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب. إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذه الحالة التي حصل فيها خلاف. ومن أمثلة ذلك مثال ضربته آنفا في قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وفي كفارة القتل الخطأ قال: فتحرير رقبة مؤمنة. الآية التي في الظهار في كفارة الظهار جاءت مطلقة، فتحرير رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة جاءت مطلقة، والآية التي جاءت في كفارة القتل جاءت مقيدة، فتحرير رقبة مؤمنة. هنا يرد السؤال: الإطلاق الذي في آية الظهار في كفارة الظهار هل يحمل على التقييد الذي في آية كفارة القتل؟ فيكون المطالب هنا أيضا تحرير رقبة مؤمنة، ولو حرر رقبة غير مؤمنة ما أجزأ. هنا يرد السؤال: هل يحمل مطلق المقيد أم لا يحمل مطلق على المقيد؟ وهذه الحال التي نتكلم عنها اتحدا فيها في الحكم، يعني المطلق والمقيد الحكم واحد هو تحرير رقبة، لكن السبب مختلف. في الظهار السبب والظهار، وفي القتل الخطأ السبب والقتل الخطأ، فالسبب مختلف والحكم واحد هو تحرير رقبة مؤمنة. في مثل هذه الحال إذا اتحدا في الحكم واختلف في السبب، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل المطلق على المقيد؟ ذهب طائفة من الأصوليين وهو الذي يذهب إليه الحنفية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، لأنهم يرون وجود ذلك الاختلاف وهو معتبر عندهم، الاختلاف في السبب، فقالوا إنه لا يحمل المطلق على المقيد، بخلاف أكثر الأصوليين بل جمهور الأصوليين. فإن جمهور الأصوليين في هذه الحال يقولون: ما دام المطلق والمقيد قد اتفقا في الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد بغض النظر عن السبب. اتفقا في السبب واختلفا في السبب، وهي حالتنا الرابعة، فقالوا يحمل المطلق على المقيد لأنهما اتفقا في الحكم، ولما اتفقا في الحكم فقال فتقارب، يكون بينهما تقارب، مما يدل على أن النص الذي ورد مطلقا يحمل على ذلك المقيد، فيكون في كفارة الظهار في قوله جل وعلا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، المطالب به هنا أن يحرر رقبة مؤمنة. من أين أتينا بهذا؟ بالتقييد الذي في آية في كفارة القتل في سورة النساء، فقالوا هنا يحمل المطلق على المقيد. وحتى من جهة أخرى زادوا ما يشهد لهذا في نفس المسألة الآن الفرعية هذه المتعلقة بتحرير الرقبة، قالوا مما يشهد لها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك الرجل الذي نهر الجارية فسألها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا رسول الله؟ قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها فإنها مؤمنة، قالوا هذا يشعر بأن الرقبة التي تعتق هي الرقبة المؤمنة، وهذا ما يؤيد ما ذهبوا إليه من أن في هذا المثال الذي ذكر يحمل المطلق على المقيد، بل إنه يشهد له أيضا القياس. قالوا: فإن الذي في آية الظهار فتحرير رقبة، والذي في آية كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، قالوا: فنقيس الذي في آية الظهار على الذي في آية كفارة القتل بجامع الاعتاق. هنا أمر الله بالاعتاق وهنا أمر بالاعتاق، فيلحق به، فيكون المراد في آية الظهار هو تحرير رقبة مؤمنة. طبعا هذا يذكر وزادوا به تأكيدا على أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحال إذا اختلف في السبب واتحد في الحكم. فهذه الحالات الأربع التي تبحث في المطلق والمقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد إذا ورد في دليلين. فإنهما أعيدها: إذا اتفقا في الحكم، ولا على جهة الاختصار إذا اتفقا في الحكم بغض النظر عن السبب، إذا اتفقا في الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، إذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم فإنهما يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحد في السبب والحكم فإنهما يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلفا في السبب، أعيدها، قلت إذا اتفقا في الحكم إذا اتفق في الحكم فإنه يحمل مطلق على المقيد. تبقانا حالتان متعلقتان بالسبب من حيث الاتفاق والاختلاف. إذا اختلف في السبب مع الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، وبقية المسألة التي وقع فيها الخلاف وهي الرابعة، الحالة الرابعة التي ذكرت. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هنا رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هنا يتكلم عن المخصص المنفصل لما انتهى من المخصص المتصل. المخصص المتصل قلنا الذي لا يستقل بنفسه، المخصص المتصل، وهنا يتكلم عن المخصص المنفصل الذي يستقل بنفسه. أما المخصص المتصل الذي لا يستقل بنفسه قلنا بأن العام والخاص في نص واحد، وذكروا ثلاثة أقسام: الاستثناء والشرط والصفة المقيدة، وقلت لكم يضاف أيضا الغاية التي أشرت إليها. هنا يذكر القسم الثاني وهو المخصص المنفصل الذي يستقل بنفسه، يكون عندنا العام في نص والخاص في نص آخر، هذا هو المنفصل، العام في نص والمنفصل في نص آخر. وذكر هنا أنواع المخصص المتصل المنفصل المخصص المنفصل، وكل هذا الذي ذكره متعلق بالمخصص بالشرع، لأن قوله هنا في الأول: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب السنة والسنة بالكتاب، وما ذكر القياس تخصيص الكتاب والسنة، هذه كلها يجمعها هو التخصيص بالشرع. التخصيص بالشرع، لأن من الأصوليين في هذه الحال من يذكر التخصيص بالعقل ويذكر التخصيص بالحس المنفصل، هذا القسم الثاني. أن خرجنا يا إخوان المخصص المتصل، خرجنا منه بأقسامه، الآن نتكلم عن المخصص المنفصل المستقل بنفسه الذي ورد يرد في العام في نص ويأتي المخصص منفصلا عنه. مما يذكره بعض الأصوليين، ربما أكثر الأصوليين وإن كان فيه نزاع، يذكرون مخصصات غير المخصص بالشرع الذي سنتكلم عنه، وهو المخصص بالعقل والمخصص بالحس. أما المخصص بالحس فيقول قد يأتي الدليل عاما ولكن الحس يخصصه، ومما يستدلون به هنا بقول الله سبحانه وتعالى عن الريح التي أرسلها على عاد: تدمر كل شيء. الآن لما تقرأ الآية أنها تدمر كل شيء، يعني تقول بأنها ما تبقي شيئا، ما أبقت شيئا، دمرت كل شيء. قالوا لكن الحس يدل على أنها ما دمرت كل شيء، فهذا العموم هنا يخصص بالحس. السماوات ما دمرتها، ما دمرت الأرض، فإذا قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بإذن ربها، هذا وإن كان عاما فإنه يخصص بالحس، لأن المشاهد الآن أن ثمة أشياء ما دمرتها الريح، فهذا تخصيص. قالوا هذا، وهذا يعتبره كثير من الأصوليين يعتبرون تخصيصا. وكذلك التخصيص بالعقل، قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خالق وليس مخلوقا. قد تقول إن الآية عامة ولكنها لا تشمل الذات الإلهية، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وليس المخلوق، لأن عقلا هذا ما يصلح، وإلا كما قالوا يكون ثمة دور، يكون ثمة دور. الله خالق كل شيء ثم هو يدخل في، يكون داخلا في هذا؟ لا، هو الخالق والخالق غير مخلوق. فقالوا ما الذي خصص هذا؟ العقل الذي خصص هذا، العقل. فمن المخصصات المنفصلة الحس وكذلك العقل، ومن المخصصات المنفصلة التي يكون فيها البحث هي المخصصات الشرعية، المخصص بالشرع. والمخصص بالشرع ذكر هنا رحمه الله أنواعا، المؤلف رحمه الله ذكر هنا أنواعا في المخصص الذي في الشرع. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. الآن نتكلم عن تخصيص المنفصل، يرد عندك دليل عام، دليل عام في نص، ثم يأتي دليل يخصص، دليل خاص يخصصه منفصل عنه، لأن قلنا الآن التخصيص المنفصل الذي يستغل بنفسه. وهذا وارد في الكتاب، أن ثمة نصوصا في الكتاب تخصص عمومات في أدلة أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أي أن تخصيص الكتاب بالكتاب هذا موجود، مما يستدل به على قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الله عز وجل والمطلقات، هذه من صيغ العموم، هذا جمع معرف بأل الاستغراقية، فيشمل جميع المطلقات، المطلقة التي المدخول بها، المطلقة غير المدخول بها، المطلقة التي تحيض، والمطلقة التي لا تحيض، التي يائست من المحيض، المطلقة الحامل، والمطلقة غير الحامل، الحائل. الآية عامة، الآية عامة، فكل مطلقة عليها أن تعتد ثلاثة قروء، التي هي ثلاث حيض على الصحيح، المراد بالقرء الحيض، فكل مطلقة تعتد ثلاثة قروء. هذا العام عندنا، هذه الآية عامة، ولكن جاء ما يخصص هذا العموم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآن هذه الآية التي في الأحزاب فيها أن الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه لا عدة عليها. الآن مع أن عندنا عموم في الآية السابقة والمطلقات، فإن هذه الآية التي في الأحزاب تخصص الآية التي في البقرة، فنقول إن قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، لكن غير المدخول بها جاءنا دليل خاص على أنها لا تعتد، لا عدة عليها. فمن طلق امرأته التي عقد عليها قبل أن يدخل بها، والصحيح في المراد بالدخول هنا هو أن يخلو بها خلوة صحيحة لا يمنعه شيء من جماعها، فإن هذه يسمى دخولا وترتب عليه أحكام، ترتب عليه أحكام، فإنه إذا لم يحدث هذا فإنها تكون غير مدخول بها، إذا طلقها فلا عدة عليها، إذا طلقها فلا عدة عليها. الآن ماذا عندنا؟ عندنا تخصيص الكتاب بالكتاب، آية جاءت عامة فجاء تخصيصها. أيضا قول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا أيضا في بين العدة. احنا قلنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عامة تشمل الحامل والحائل، لكن لما جاءنا الدليل الآخر قول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عرفنا بأن عدة الحامل هي وضعها لحملها. لو أن رجلا طلق امرأته صباحا ثم الحامل صباحا ثم ولدت في المساء فتكون عدة الطلاق قد انتهت، عدة الطلاق قد انتهت، لأن عدة طلاق الحامل ليست ثلاثة قروء وإنما هي الحمل. وكذلك من يئست من المحيض ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر التي لا تحيض، مع أن الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا يشمل الحائض والتي يئست من المحيض، تربصن ثلاثة قروء، لكن جاء عندنا الدليل أن التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. طبعا الفرق بين ثلاثة أشهر وثلاثة قروء، ثلاثة قروء قد تكون أقل من تكون أقل من شهر، من ثلاثة أشهر قد تكون أقل من ثلاثة أشهر، فالتي لا تحيض إذا طلقت عدتها ثلاثة أشهر. ماذا عندنا؟ عندنا هذه الآية خصصت العموم الذي في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه كلها أدلة وغيرها كثير في تخصيص الكتاب بالكتاب. ثم قال رحمه الله وتخصيص الكتاب بالسنة، أي قد يرد الدليل واللفظ في القرآن عاما ولكن يأتي تخصيصه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا لما ذكر الله جل وعلا المحرمات من النساء في سورة النساء قال جل وعلا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، بعدها قال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذه عامة من سوى من ذكر سبحانه وتعالى من النساء المحرمات، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فتزوج رجل بامرأة ثم زاد ثانية فإذا هي عمتها، على الذي جاء في القرآن. الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وما جاء النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها في هذه الآيات، والله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام. نقول إن هذا قد جاء مخصصا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فعلمنا من السنة أنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والله عز وجل في الآية يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه عامة، فإنها تدل على جواز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. لكن لما جاء الدليل الخاص في السنة، ما الذي حصل عندنا؟ تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، حيث قال ويجوز تخصيص الكتاب والسنة. هذا من أمثلتها. من أمثلتها أيضا قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية دلت على أن الولد يرث ذكرا كان أو أنثى، دل على أنه يرث، فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نصيبا من الميراث. هذا الولد وارث سواء كان كافرا ولا مسلما، هذا الولد وارث سواء كان قاتلا لأبيه أم لم يكن قاتلا لأبيه. تقول من أين أتيت بهذا؟ نقول من القرآن. الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، وقوله في أولادكم هذا عام، يشمل الولد الكافر، يشمل الولد المسلم، ويشمل الولد الذي في حال قتل والده والذي لم يقتل والده. لكن نقول جاء في السنة ما يخصص الولد الكافر، فقال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فإن العموم الذي يشمل الولد المسلم والكافر في الآية يوصيكم الله في أولادكم جاءه التخصيص في السنة، فلا يرث الولد الكافر والده المسلم، هذا تخصيص بالسنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا، دل على أن الولد القاتل الذي قتل والده لا يرث، مع أن الآية بعمومها تشمل ذلك. فهذه آية عامة، لفظها عام في القرآن، جاء تخصيصها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمثلة. وأؤكد هنا والذي عليها للسنة والجماعة في هذا الباب، وتعرفون أن بعض المسائل لابد أن يركز عليها لتوافق معتقدات السنة والجماعة في باب أصول الفقه، لأن ثمة مداخل في أصول الفقه لبعض الاعتقادات الفاسدة للمعتزلة وغيرها. في هذا الباب السنة والجماعة لا يفرقون بين السنة المتواترة والأحاد، لا يفرقون، فالسنة متواترة كانت أو أحاد. أنا تعرفون ذكرنا هذا في مصطلح الحديث الذي ينقسم باعتبار طرقه إلى متواتر وإلى أحاد، والأحاد فيه الغريب والمشهور والعزيز. فإن هذا المبحث المتعلق بتخصيص السنة للكتاب لا يشترط في السنة هنا أن تكون متواترة، بل إذا وردت السنة صحيحة متواترة كانت أو أحاد فإنها تخصص الكتاب. ثم ثالثا قال وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالكتاب، يعني العكس، يرد الدليل العام في السنة ثم يأتي اللفظ الخاص في كتاب الله عز وجل. مثال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الآية دلت على أن هذا القتال يكون لكل من لم يشهد أن لا إله إلا الله، فلا يكف القتال عن كافر، لا عن كتابي ولا مجوسي ولا مشرك، أعطى الجزية أم لم يعطي الجزية لا يكف عنه القتال، يعني هذا اللفظ العام الذي جاء في السنة، لأنه يكف عنه القتال متى؟ حتى يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. عندنا هذا في السنة، هذا الدليل جاء عاما فيشمل هذا كل الذي ذكرت. لكن الذي جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أمر بقتالهم، ثم قال جل وعلا حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية حتى ما بقائهم على ملتهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم لا يقاتلون. فإذا ماذا دلت الآية؟ دلت الآية على أنه يكف ذلك القتال عمن أعطى الجزية. والحديث ليس فيه ذلك بل عام، فهنا جاءت الآية تخصص الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يخصص منه من أعطى الجزية، فمن أعطى الجزية فإنه يكف عنه القتال. طبعا يأتي المبحث الفقهي هنا بعد ذلك، من الذي يعطي إذا أعطى الجزية يكف عنه القتال؟ هذا وقع في خلاف بين أهل العلم، منهم من خصه بأهل الكتاب، منهم من قال أهل الكتاب والمجوس، منهم من قال كل كافر إلا العرب فإنهم يبغي أن يسلموا ولا يعطون الجزية وغير ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة قد ذكر ذلك وذكر خلاف أهل العلم. ومن الأمثلة أيضا في تخصيص الكتاب للسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة محدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة محدث حتى يتوضأ، سواء وجد الماء ولا ما وجد الماء، يستطيع أن يستعمل الماء ولا ما يستطيع أن يستعمل الماء، هو مخاطب، فإنه لا تصح الصلاة حتى يتوضأ. هذا عام، لكن الذي جاء في كتاب ربنا قوله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني في حال إذا لم يجد الماء فإنه لا يؤمر بالوضوء. فهذا تخصيص للكتاب من الكتاب، تخصيص للسنة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن لم يجد الماء، لم يجده حقيقة أو لم يجده حكما، حقيقة ليس لم يجد ماء أو حكما، الماء موجود لكن لا يستطيع استعماله لمرض ونحو ذلك، فإنه يتيمم ولا يلزمه أن يتوضأ كما في قوله لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. ثم قال وتخصيص السنة بالسنة، يعني يرد دليل عام في السنة وتأتي أيضا دليل خاص في السنة يخصصه. ومن الأمثلة التي يذكرونها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قوله صلى الله عليه وسلم ما سقت، فيما سقت السماء، الإنسان إذا كان له زرع سقي بالسماء أو قال العيون أو قال كان عثريا بالأودية والأنهار، لم تكن ثمة مؤنة ولا ولا ولا ولا مصاريف لأجل يسقي، وإنما سقي عثريا، يقول صلى الله عليه وسلم فيه الزكاة العشر. لكن هذا ورد عاما، أي نتاج من الزرع بأي مقدار كان فإنك تخرج زكاته وتخرج العشر، هذا جاء عاما في هذا الحديث. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما أقل من خمسة أوسق، الآن جاء التحديد، قوله صلى الله عليه وسلم ليس في، قوله ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة التي هي الزكاة، فجاء التحديد أن نتاج الزرع إذا وصل خمسة أوسق فأكثر فإن فيه الزكاة، فإن كان أقل فلا زكاة فيه. هذا تخصيص للسنة بالسنة. فالحديث الأول جاء عاما، نتاج الزرع الذي ومن الثمار التي الزكوية التي فيها الزكاة سواء كان كثيرا أو قليلا ففيه الزكاة، العشر إذا سقي بالسماء والعيون وكان عثريا، وإذا استعملت في المؤنة فيه نصف العشر. لو حصل الإنسان وسق قال الآية الأولى الحديث الأول عام ففيه الزكاة، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما أقل من خمسة أوسق، خمسة أوسق تبلغ حوالي 600 كيلو يعني 6 قناطر بميزاننا المشهور عندنا، ليس فيها أقل منها، ليس فيها صدقة يعني ليس فيها زكاة، والأكثر فيها زكاة. ومن ثم هذا دليل نذكرونه من أدلة تخصيص السنة بالسنة. ثم قال وتخصيص النطق بالقياس، طبعا ماذا يريد هو بالنطق؟ قال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله، قول الله الذي هو كتاب الله وقول رسوله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. وطبعا الأمور التي أكدت عليها وقلت هذه أيضا من الفوارق المهمة المتعلقة بمعتقد السنة والجماعة، ذكرت بأن العام من دلالات الألفاظ والنظر للعموم من جهة اللفظ، وهذا كلام المصنف يدل لذلك، لأنه قال هنا قال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله، فلا يعني بالنطق المعاني النفسية، لا يعني بالنطق المعاني النفسية، وإنما المراد بها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وتخصيص النطق بالقياس أي تخصيص الكتاب بالقياس وتخصيص السنة بالقياس، فزاد نوعين. أما النوع الأول هو تخصيص الكتاب بالقياس، قال الله سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية عامة في قوله سبحانه وتعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد. الزاني هذا مفرد محل بأل فيفيد العموم، والزانية كذلك، فهذا يشمل الحرة ويشمل كذلك العبد، الحرة والحر والعبد والأمة جميعا يدخلون هنا لأن الآية عامة، فمن زنى وكان حرا أو حرة أو عبدا أو أمة فالله جل وعلا يقول فاجلدوهم فما فاجلدوهم 100 جلدة، فهذه الآية في كتاب الله عز وجل عامة. جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الأمة حدها إذا زنت أنها تجلد النصف، وذاك في قوله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالأمة إذا زنت عليها نصف عذاب المحصنة الحرة، يعني كم تجلد؟ 50 جلدة. هذا تخصيص بماذا؟ أنا أسألكم، تخصيص للكتاب بالكتاب، يعني هذه الآية في كتاب الله عز وجل خصصت الأمة من العموم في قوله جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فإذا من العموم الذي ذكرنا يشمل الحر والحرة والأمة والعبد خرجت لنا الأمة. طيب العبد، هل العبد يوجد 100 أو لا يوجد 50؟ الآن وليس ثمة دليل من كتاب والسنة يخصصه، لكن قالوا القياس، قالوا نقيس هذا العبد على الأمة، نقيس هذا العبد على الأمة فيجلد 50 ويكون عذابه نصف العذاب كما للأمة، بدليل القياس خصصوا هذا القياس، خصصوا الكتاب الآية والزاني والزانية بهذا القياس. طبعا القياس الذي سنعرفه إن شاء الله إلحاق فرع بأصل علة جامعة بينهما، الأصل هنا أن الأمة دل الدليل على أنها تجلد نصف أي 50 جلدة، والفرع الذي نريد معرفة حكمه هو العبد، والجامع بينهما هو الرق، الجامع بينهما هو الرق، فألحق العبد بالأمة فقالوا هذا قياس، نقيس العبد على الأمة، فإذا زنى فإن عقوبته على نصف عقوبة الحر، ومن ثم هذا القياس يخصص به عموم الآية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال أو الأمر الثاني الداخل في قوله وتخصيص النطق بالقياس، تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. السنة جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر هذا عام، حرا كان وحرة أو عبدا أو أمة، الجميع يدخل هنا في الآية، هذه شبيهة بالتي قبلها تخصيص الكتاب بالقياس، لكن الآن عندنا هذا الدليل في السنة قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وهو يشمل الجميع الحر والحرة والعبد والأمة. طيب جئنا إلى الأمة، دل القرآن على أنها على النصف، ومن ثم عندنا تخصيص السنة بالكتاب بجهة الأمة. العبد ما ورد فيه دليل؟ ألحق العبد بالأمة، ألحق العبد بالأمة قياسا، ثم خصصوا به الحديث، فهذا الحديث الذي من السنة عام خصص بالقياس، فالعبد أيضا يجلد 50، فالعبد أيضا يجلد 50، هذا مثال لتخصيص السنة بالقياس فيجلد 50. طبعا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجلد وذكر التغريب، قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، إذا كان الزاني هذا حرا فإنه يغرب عام. طيب وإذا كان أمة، الأمة قلنا تجلد على النصف، هل هذه فائدة فرعية في المسألة؟ الآن ضربنا المثال وفهمنا تخصيص السنة بالقياس، لكن هذا شيء زائد، وهو أن التغريب بالنسبة للعبد والأمة قد وقع فيه الخلاف، من أهل العلم من يقول إن التغريب على النصف فالأمة تغرب نصف سنة والعبد يغرب نصف سنة، ومنهم من قال إن هذا التغريب لا يكون للأمة والعبد، لما؟ قالوا لأنهما تحت سيد، وإذا غرب نصف عام فإن السيد يتضرر، فالأمر ليس كالحر. ومن ثم من الفقهاء من منع التغريب، قال لا يتعلق هنا هذا الذي ذكر في التغريب بالأمة والحرة. الشاهد هنا في تخصيص النطق بالقياس أن الكتاب والسنة يرد فيهما الدليل العام ويأتي التخصيص لكن بالقياس، فالقياس يخصص الكتاب والقياس يخصص السنة. والذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله الذي ذكره هنا هذا ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر. وإلا عندنا أيضا من المخصصات التي بالشرع وهي منفصلة تخصيص القرآن أو تخصيص الكتاب بالإجماع وتخصيص السنة بالإجماع. عندنا تخصيص الكتاب بالإجماع يرد الدليل عاما في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويرد تخصيصه بالإجماع قوله سبحانه وتعالى في حد القذف فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا يشمل الحر والعبد، لكن جاء الإجماع أن العبد يجلد 40، ومن ثم قالوا هذا الإجماع يخصص العموم الذي في الآية، فهذا تخصيص للكتاب بالإجماع. وكذلك تخصيص عموم السنة بالإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجس، إن الماء طهور لا ينجس، يعني أن الماء لا ينجس، وهذا عام أيا كان هذا الماء وأي شيء وقع فيه ومهما حدث له، لكن الإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير لونه أو ريحه أو طعمه فإنه ينجس، هذا بالإجماع. فهذا الإجماع يخصص العموم الذي في الحديث أن الماء لا ينجس، وهذا من أمثلة تخصيص الإجماع للسنة. فعندنا أيضا تخصيص الإجماع، النطق الذي ذكره هنا يعني كتاب السنة يخصصان بالإجماع كما يخصصان كذلك بالقياس، وهذا كله تخصيص بالشرع وهو داخل في المخصص المنفصل الذي يقابل المخصص المتصل في هذين القسمين الذي ذكرهما رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وهذا المبحث وأيضا ما سيأتي ذكره للظاهر والمؤول وأشار أيضا إلى النص، هذه كلها من مباحث دلالات الألفاظ، من مباحث دلالات الألفاظ، فيحكم على الدليل أو ما ورد في الكتاب والسنة أن هذا اللفظ قد جاء مجملا أو جاء مبينا، وتقول هذا نص في هذه المسألة، نص لازم تعرف ما هو النص، تقول الظاهر كذا، الظاهر من هذا الدليل كذا، هذا الظاهر، هذه كلها من دلالات الألفاظ. واللفظ من حيث الدلالة على المعنى ما لا يدل على معنى بنفسه، يأتي لفظ لا يدل على معنى بنفسه، لا يدل على معنى بنفسه، هذا المجمل، اللفظ الذي لا يدل على معنى بنفسه هو المجمل الذي ذكره هنا أولا. وأما إذا كان يدل على معنى، اللفظ يدل على معنى، فهو إما أن يدل على معنى واحد، تقرأ اللفظ فإذا به يدل على معنى واحد، محمد رسول الله، لما تقرأ هذا اللفظ أي معنى تستفيد؟ معنى واحد، فدلك على معنى ودل على معنى واحد، هذا يسمى النص، هذا يسمى النص. إذا كان اللفظ يدل على معنى ولكن باحتمال، يدل على معنى لكن محتمل، تقول يحتمل كذا ويحتمل كذا، إذا كان الاحتمال متساويا لا مزية لأحد أحد الاحتمالين على الآخر، هذا نفسه المجمل، هذا نفسه المجمل الذي سنتكلم عنه أولا. وأما إذا كان ذلك الاحتمال فأكثر، ثم بينهما راجح ومرجوح، فإن ذلك المعنى الذي بدر أولا وهو الراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول، والمرجوح يسمى المؤول. هذه باختصار، هذه أنواع، هذه الدلالات المذكورة هنا المتعلقة بالألفاظ، المجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص. فإذا كان اللفظ من حيث الدلالة على المعنى لا يدل على المعنى بنفسه فهذا يسمى مجملا، وإن كان يدل على معنى ينظر، فإن دل على معنى واحد فهذا النص، فإن دل على معنيين فأكثر وكان ذلك على التساوي فلا يرجح أحد على الآخر فهذا مجمل يحتاج إلى بيان، فإن بين فذلك هو المبين أو البيان الذي ذكره المصنف. وأما إذا كان عندنا ذلك الاحتمال وصار عندنا فيه راجح ومرجوح، والراجح هو المتبادر أولا أو بدليل، فهذا يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. فبدأ أولا بالمجمل قال رحمه الله: المجمل ما افتقر إلى البيان، يعني كل لفظ يفتقر إلى البيان فهو مجمل، كل لفظ يفتقر إلى البيان فهو مجمل. فهذا قوله هنا: والمجمل ما افتقر إلى البيان، فيتوقف فهم المراد منه حتى يأتينا هذا البيان الذي يبين. فاللفظ وحده هذا لم يدل على معنى بنفسه، لم يدل على المعنى بنفسه. فما لا يدل على معنى بنفسه، المعنى موجود لكن وما دل نفسه يحتاج إلى ما يبينه، هذا يسمى مجملا. وكذلك قلت يا إخوة، إذا احتمل ثمة فيه معنيين أو أكثر لكن محتملة ولا مزية لأحده على الآخر، فهذا مجمل، فهذا أيضا مجمل. وسأضرب أمثلة. هذا الذي ذكر المصنف لا يشمل الثاني الذي أشرت إليه، ولذلك تجد من الأصوليين إذا عرفوا المجمل منهم من يعرفه بذكر المحتمل المتساوي، أن فيه احتمالا فيه معنى محتمل احتمالين أو أكثر ولا مزية لأحده على الآخر فيحتاج إلى بيان، هذا يسمونه مجملا. وكذلك ما عرفه به المصنف مجمل في قوله رحمه الله: المجمل ما افتقر إلى بيان، المجمل ما افتقر إلى بيان. تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. الآن هذه هي الصلاة التي أمرنا بإقامتها، هذا مجمل، كيف أقيم الصلاة؟ الآن هل تفهم أنت الآن كيف تقيم الصلاة من قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة؟ ما تفهم هذا، ماذا يحتاج الأمر؟ يحتاج إلى بيان. فإذا هذا مجمل، تقرأ هذه الآية وأقيموا الصلاة هذا مجمل، وآتوا الزكاة هذا مجمل، كيف يكون إتيان الزكاة؟ الآن ما اللفظ هذا لما قرأته ما استفدت منه المعنى المطلوب، وإنما يحتاج الأمر إلى بيان، فتحتاج إلى أن تبين لك كيف تصلي وكيف تؤدي الزكاة. قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه لفظة القرء أنا كعربي فهمت منها أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، ما المراد بها؟ هل المراد به الطهر والمراد به الحيض؟ ثمة معنيين محتملين متساويين لا مزية لأحد من الآخر، هذا من اللفظ الذي قرأته في الآية، فيحتاج إلى بيان، أن يأتي مثلا دليل يبين لي بأن المراد بالقرء هنا الحيض وليس الطهر. فثمة احتمال متساويان، أنا لم أعرف أحدهما مزية لأحدهم على الآخر من اللفظ هذا في قوله جل وعلا ثلاثة قروء، فهذا يسمى المجمل الذي يحتاج إلى بيان. فما افتقر، قال فما افتقر إلى بيان فهذا هو المجمل. والمجمل يتوقف فيه، ما يمكن أن تعمل بمجمل وأنت ما أخذت منه المعنى، فيتوقف فيه حتى يأتي البيان. وإن عرفنا المجمل ينبغي أن نعرف أمرا مهما نبه عليه الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو أن المجملات، الآن احنا نتكلم دلالة الألفاظ التي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا يقين بأن الدين تام والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، فالمجملات التي ترد في النصوص كلها قد جاء فيها البيان. هذا قد يحدث للعالم، قد يحدث للذي يتعلم، الآن تعلم وقد يمر به نص بسبب القصور في العلم وما لا يعلم كل شيء، فهو يتعلم فمرت عليه من الدليل قال هذا مجمل، كيف يكون هذا؟ يحتاج إلى بيان، حدث له مجمل فعرف بأن هذا مجمل يحتاج إلى بيان، البيان موجود، وإنما لأن الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن، ومن الله جل وعلا علينا بصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أمر مجمل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإن المجمل في الحقيقة كله مبين، هذا وإنما يكون من جهة المسلم الذي يقرأ النصوص ولا العالم ولا المجتهد بسبب قصور في العلم يحتاج للعلم معرفة ذلك البيان الذي بيّن ذلك المجمل. فالأول الذي بيّنه هو المجمل، قال والمجمل ما افتقر إلى البيان. ولما قال افتقر إلى البيان قال والبيان، ما هو هذا البيان؟ يعني إذا كان عندنا مجمل كما قلت أقيموا الصلاة هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فإذا جاء ما يبين لنا كيف نقيم الصلاة هذا يسمى المبين، هذا يسمى المبين. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فالمجمل يفتقر إلى بيان ثم يعرف لنا ما هو البيان، قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهو في الحقيقة هو خص البيان هنا بنوع من الأنواع فقط، وهو الذي يكون فيه إشكال ويحتاج إلى رفعه، فهذا البيان عنده، لأنه قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال، يعني يوجد إشكال بمعنى يوجد ثمة احتمال، كما قلنا الاحتمال متساوي هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فلما كان ذلك احتمال المتساوي هذا إشكال. فقال إخراج الشيء من الحي من حيز الإشكال، قال إلى حيز التجلي، إلى ما يبينه، إلى ما يبينه. وهذا في الحقيقة كما قلت نوع، لأن مما يعرف به البيان أو البيان أو المبين هذا قد يكون بأصل الوضع هو نفسه فيه البيان. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما عرف المجمل في الأصول من علم الأصول قال المبين ما يعم المراد منه، إما ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. ما هو هذا المبين؟ قال ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع، هاته التي لم يذكرها المؤلف، قال أو بعد التبيين. وقوله بعد التبيين يعني نعم هذا الذي أشار إليه بإخراج الشيء من حيز الإشكال، يكون في إشكال يعني يكون مجملا ثم بعد ذلك يبين. وأما ما ذكره الشيخ بقوله ما يعم المراد منه بأصل الوضع، يعني هو لما ورد أصلا ورد مبينا، كما ضرب أمثلة السماء الأرض الجبال، هذه ألفاظ ما تحتاج إلى بيان، هي وردت مبينة، هي مبينة فلا تحتاج إلى بيان، فيفهم المراد منها بأصل الوضع. وثمة ما يكون فيه إجمال يأتيه هذا الذي يبينه فيسمى المبين، وهو الذي عناه بقوله أو بعد التبيين. نعم. قال رحمه الله والنص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني إذا سمعته هذا اللفظ، إذا سمعته فإنك لا تفهم منه إلا معنى واحد، لا تفهم منه إلا معنى واحد. فهذا ماذا يسمى؟ إذا دل هذا اللفظ على معنى واحد فقط فإنه يسمى النص، فإنه يسمى النص. قال رحمه الله والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، فما كان يحتمل أكثر من معنى الذي هو الظاهر والمؤول والمجمل هذا لا يدخل هنا في النص، ولا يسمى نصا. مثل ما مثلت قلت محمد رسول الله، هذا ما يدل على معنى واحد فقط، فهذا يسمى نصا. تقرأ قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص في حل البيع وتحريم الربا، لأنه ما يحتمل معنى آخر، حل الله البيع وحرم الربا، حل البيع وحل الربا هذا نص. وقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، عشرة كاملة هذا معنى واحد، أنها عشرة ما يحتمل شيء آخر. ومن ثم فإن اللفظ إذا دل على معنى واحد يسمى نصا، ومن ثم يقولون هذا نص في المسألة، إذا قالوا هذا نص في المسألة ما يتطرق لاحتمال لأنه احتمال واحد، فيقولنا هو نص في المسألة. قال وقيل ما تأويله تنزيله، هذا في تعريف آخر للنص، قال ما تأويله تنزيله يعني بمجرد نزوله تفهم المراد منه، هذا معنى قوله رحمه الله وقيل ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد نزوله تفهم المراد منه، تفهم المراد منه ولا يحتاج إلى تبيين، ومراده بين مفهوم. ولكن أشكل على هذا التعريف الثاني أن الظاهر الذي سنعرفه إن شاء الله قد يدخل فيه، لأن الظاهر هو المتبادر أولا، فإذا قلنا قيل ما تأويله تنزيله فما يفهم منه حين نزوله يتبادر إلينا شيء وقد يكون عنده احتمال، ولذلك التعريف الأول أفضل، وهو قوله ما لا يحتمل إلا معنى واحد. قال وهو مشتق، يعني اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد هو النص. قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، ولعله يريد هنا الاشتقاق من جهة المعنى، الاشتقاق من جهة المعنى، فالكرسي الذي يخصص للعروس يكون مرتفعا، كل من كان هناك فإنه يرى ذلك الكرسي ولا يخفى على أحد. فمثله هذا النص الذي يرد، هذا اللفظ الذي يرد فإنه يحتمل معنى واحد فقط فيسمى نصا، كما يسمى الكرسي الذي تجلس عليه العروس منصة. قال رحمه الله الظاهر والمؤول، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. قال رحمه الله والظاهر ما احتمل، يحتمل معنيين. الآن مما قال ما احتمل أول شيء يخرج ما هو؟ الشيء الذي يخرج هو النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، لكن قال بأنه يحتمل رأيين ولا يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. قال أحدهما أظهر من الآخر، قلنا المجمل يا إخوة من أنواعه أنه يكون ثمة عند احتمال لمزية لأحد مع الآخر، فقوله هنا أحدهما أظهر من الآخر خرج به المجمل، فهذا التعريف لا يدخل فيه المجمل ولا يدخل فيه النص. وقوله أحدهما أظهر من الآخر يعني ثمة راجح ومرجوح، راجح ومرجوح يعني يرد يا إخوة اللفظ، لما يرد اللفظ ثمة شيء يتبادر إلى الذهن أولا، يتبادر من المعاني اللفظ هذا يرد وفيه أكثر من معنى، أكثر من معنيين، اللفظ يرد وفيه أكثر من معنيين، لكن ثمة معنى يتبادر للذهن أولا، هذا الذي تبادر للذهن أولا هو الذي رجح يسمى ظاهرا، والمعاني الأخرى أو المعنى الآخر الذي يقابله يعني يكون مرجوحا هو الذي يسمى بالمؤول، والذي يسمى بالمؤول. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، لما قال توضؤوا من لحوم الإبل قوله توضؤوا ما الشيء المتبادر أولا إلى الذهن؟ لأن قوله توضؤوا يحتمل الوضوء الذي نعرفه الذي أمرنا به فاغسلوا وجوهكم أيديكم، ويحتمل أيضا المراد به التنظف، إذن هذا الوارد عندنا ليس نصا لأنه يحتمل معاني ليس معنى واحد، فقوله توضؤوا من لحوم الإبل يحتمل الوضوء الذي تغسل فيه الأعضاء الأربع التي أمر الله بها، ولا يحتمل التنظف. لكن الشيء، والآن أنت تقرأ آية، أنت تقرأ قول حديث فتحمله على المعنى الشرعي، الشيء المتبادر للذهن أولا أنك إذا أكلت لحوم الإبل تذهب وتتوضأ، هذا الذي هجم أولا على ذهنك يسمى الظاهر من الاحتمال الذي قابله، فصار عندك احتمالان، هنا احتمالان رجح أحدهم على الآخر، ذلك الراجح هو الذي يسمى الظاهر، فتقول الظاهر من النص، ومن ثم حتى الظاهر من اللفظ، ومن ثم حتى في ضبط الألفاظ يا إخوة باعتبار هذه الدلالات، ما يقال مثلا أنت عندك دليل جاء بهذا اللفظ واللفظ في احتمال تقول هذا نص، هو ليس نصا، تقول الظاهر منه كذا، لأنه ما دام فيه احتمال آخر ورجح الاحتمال الأول والذي بدأ إلى الذهن أولا هو الراجح، فتقول الظاهر من هذا الدليل كذا وكذا، ولا تقول النص هذا دليل نص في هذه المسألة، بل تقول الظاهر الحكم كذا وكذا. ومن الأمور التي نربط بما استفدناه مثلا في الأمر والنهي، الذي استفدناه في الأمر والنهي من القواعد أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، حتى يأتي الدليل الذي يدل على القرينة الصارفة إلى الندب ولا الاستحباب. لما تقرأ أنت أمر لفظ فيه أمر في نص من النصوص في دليل من الأدلة لفظ وفيه أمر، فتقول الظاهر أن هذا للوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، تقول الظاهر أن الأمر هنا للوجوب أي يجب إجابة المؤذن، هذا الظاهر، لأن ثمة احتمال أن يكون ماذا، أن يكون ثمة دليل يخص دليل وقرينة تصرف الأمر للاستحباب، وكذلك في هذا قد جاءت أدلة وقرائن تدل على صرف هذا الأمر للاستحباب. لكن قلت أول شيء تجده أنه أمر، تقول الظاهر أن الأمر ماذا للوجوب، هذا الظاهر، لكن يحتمل أن يكون ثمة دليل يصرف ذلك الأمر إلى الاستحباب، وهكذا بالنسبة للمحرم. فالشاهد أنه يرد اللفظ، ما دام نتكلم دلالة الألفاظ، يرد اللفظ ويحتمل أكثر من معنيين، ولكن إنه يتبادر إلى الذهن معنى من سوى المعاني الأخرى، بمعنى يصير عندك راجح ومرجوح، المتبادر إلى الذهن أولا هو الذي يسمى الظاهر، ولذلك راح تقول الظاهر من هذا الدليل كذا وكذا من الأحكام. فقال والظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. قال ويؤول، والواجب بالنسبة للظاهر الواجب أن يعمل بظاهر ذلك اللفظ وما دل عليه من الأحكام حتى يرد الدليل الذي يصرفه، إذا جاءنا دليل يصرفنا عن ذلك المعنى الذي يتبادر أول الذي هو الظاهر فنعمل بما دل عليه الدليل، ولهذا قال ويؤول الظاهر بالدليل، ومعنى قوله يؤول الظاهر بالدليل أي أنه يصرف اللفظ عن ذلك الاحتمال الأول الذي قلنا هو الظاهر، يصرف، فعندنا راجح ومرجوح، الراجح هو الظاهر، يصرف عن ذلك الراجح إلى المعنى المرجوح، لكن ما الذي دعانا إلى ذلك؟ وجود دليل، لذلك قال رحمه الله ويؤول الظاهر بالدليل، فإذا صرف الظاهر بالدليل هذا التأويل، أو الذي يقابل الظاهر هو المؤول، الظاهر وعندنا المؤول. وإذا رجح عندنا أمر من الأمرين المحتملين ذلك الظاهر، إن جاء دليل يصرفنا عن ذلك المعنى الذي تبادر أولا في رجحان في الذي رجح، فإننا نؤول إلى الثاني المرجوح. بسبب ماذا؟ بسبب الدليل. ولهذا قال ويؤول الظاهر بالدليل. ومن ثم فإن المؤول هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، حمل اللفظ على المعنى المرجوح. عندنا اللفظ دل على معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، ذلك الراجح هو الظاهر وهو الذي يعمل به، إلا إذا جاء دليل يدل على أن ذلك المرجوح هو المراد، فهذا هو المؤول، حين نحمل ذلك اللفظ على المعنى المرجوح لا على المعنى الراجح. وهنا يذكر علماء أن المؤول ينقسم إلى قسمين، أو التأويل منه الصحيح ومنه الفاسد. الصحيح هو الذي ينبني على دليل، فليس كل تأويل مذموما، وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، يكون صحيحا ويكون فاسدا إذا كان له دليل. الآن حتى تركنا الظاهر والمعنى الراجح وذهبنا إلى المرجوح، ما الذي دعانا إلى ذلك؟ مجرد الهوى، فهذا تأويل فاسد. وأما إذا دعانا إلى ذلك الدليل فانصرفنا من المعنى الراجح إلى المرجوح، فهذا تأويل صحيح. قال رحمه الله ويسمى الظاهر، قال ويسمى الظاهر بالدليل. قوله هنا ويسمى الظاهر بالدليل، ولذلك يا إخوان لازم تنتبهوا، لازم الربط بين ما يذكره المؤلف لأنه مترابط هنا في ما يذكره. فلما قال ويؤول الظاهر بالدليل، كان عندنا لفظ واللفظ احتمل معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح. الذي بدر إلى الذهن أولا ذلك الراجح هذا الذي يسمى الظاهر، والآخر مرجوح. ثم جاءنا دليل يدل على أن المعنى المراد باللفظ في هذا في في في هذه الآية ولا في الحديث هو ذلك المرجوح، فصار الآن المعنى المراد هو ذلك المرجوح هنا بقوله ويؤول الظاهر بالدليل. فهذا هو المؤول، حملنا اللفظ على المعنى المرجوح للدليل، للدليل. الآن إذا انتهينا من هذا، قلنا الآن صار عندنا المعنى المرجوح هذا له دليل، هذا يسمونه ظاهرا، يقولون الظاهر من الدليل، مع أن اللفظ فيه معنيان، معنى راجح ومرجوح، هذا الظاهر وهذا المؤول، لكن صار عندنا دليل دل على أن المراد بهذا اللفظ هو هذا المعنى المرجوح، ومن ثم يسمونه ظاهرا بالدليل، فيقولون الظاهر بالدليل الذي دل من معنى اللفظ هذا هو كذا. فلذلك يقسمون الظاهر إلى قسمين، ظاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة الدليل. ظاهر من جهة اللفظ المعنى المتبادر أولا من المعنيين المحتملين، الراجح منهما يسمى ظاهرا، لكن إن جاء عندنا دليل ودل على أن هذا اللفظ يراد به كذا من المعاني فيسمون هذا الظاهر، يعني هو الآن رجح بدليل فيسمونه الظاهر بالظاهر بالدليل. هذه دلالات الألفاظ. اللفظ يرد في الكتاب والسنة إذا لم يدل على معنى بنفسه واحتاج إلى ما يبينه يسمى مجملا، وإذا كان يدل على معنى ينظر، إن دل على معنى واحد فقط لا احتمال فيه يسمى نصا، ومن ثم تقول هذا الحديث ولا هذه الآية نص باعتبار اللفظ هذا الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. إن احتمل أكثر من معنيين، ينظر هل معنيين أو أكثر، هل هذان المعنيان أو أكثر متساويان وبينهم تساوي لا مزية لأحدهم عن الآخر، إن كان كذلك فهذا أيضا مجمل، لأنك أنت الآن بما تعمل عندك معنيين كلهما كما مثلنا في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. القرء لغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وأنت لا بد أن تحمله على معنى واحد الآن، والمرأة الآن المطلقة تريد أن تعتد، بما تحسب بالأطهار ولا بالحيض؟ الآن لابد أن نعرف هذا صار متساويا، فإن كان متساويا لا مزية لأحد مع الآخر وهو يحتاج إلى بيان هذا مجمل. إن كان ثمة معنيين فأكثر، لكن ثم معنى راجح ومعنى مرجوح، وهذا المعنى الراجح إما أن يكون من اللفظ فيتبادر للذهن مجرد أن تقرأ هذا اللفظ، فإن هذا يسمى الظاهر، وإن كان قد دل الدليل على أن هذا هو الراجح حتى هو من جهة المعنى مرجوح فإنه يسمى ظاهرا أيضا، اللي هو الظاهر بالدليل، وأما المعنى المرجوح الذي يقابل الظاهر فيسمى بالمؤول. نتوقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.